Thank you.

وهكذا أيها السادة، تنتهي هذه الإذاعة الدينية الخارجية نقلناها لحضراتكم من الجامع الأعلى في مدينة حماة، وسمعتم فيها إلى تلاوة مباركة من آية الحكيم، أرسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.